والله يا ابو سطيف ما بعرف مصطفى شو صاير بالبلد، ما بعرف يا اخي، اوضاع مش واضحه. ما بتعرف بكره شو فيه، كل يوم ننطر خبريه. اقولك يا اخي شو القصه، اقولك شو بيصير. حصريا على موقع دي جي كيمو دكتور. يوم بيومه يا خي ما بنعرف بكرة شو في، شو القصة شو في، قصتنا صارت خبري يا عالم بكرة شو في، شو الوضع، في شي رح يصير شي. كل يوم بيومه يا خي ما بنعرف بكرة شو في، قصتنا صارت خبري يا عالم بكرة شو في. كل الناس عم تشكي كل يوم وبكرة شو في، كل الناس عم تشكي همي وهمك يا خي بلدنا شو عملوا فيه، همي وهمك يا خي بلدنا شو عملوا فيه. هيدي نص الخبري والنص التاني رح خبي، هيدي نص الخبري والنص التاني رح خبي. اليوم اليوم يا خي ما بنعرف بكرة شو في، قصتنا صارت خبري يا عالم بكرة شو في، يا خي شو في، لك ما بعرف شو في. بلدنا رح نبقى فيه، تفكر ولا تنغم بلدنا رح نبقى فيه. هيدي نص الخبري والنص التاني رح خبي، هيدي نص الخبري والنص التاني رح خبي. ليش خلوا شي؟ على موقع دي جي كيمو دوت كوم.